كما جاء أحد الصحابة للرسول وقال أجد في نفسي ما لو أخر من السماء فأنا أحب إلي من أن أتكلم يستعظم هذا الأمر الذي ورد على قلبه. وهذا يبتلى به كثيرون الآن تشكو بعض الناس بعض النساء من هذا النوع حيث يعتقد الإنسان أنه بهذا الوالد يعني كفر وارتد من الضعف والجهل. الواجب الإعراض عن هذه الخواطر الشيطانية الإعراض عنها. رسول الله يقول فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل أعوذ بالله من الشيطان ولينتهي يترك يعرض لا يتابع التفكير لا يتابع إذا أعرض عنه خف وزاد خس وانخنس الشيطان. هذا من إلقاء الشيطان. الله المستعان. نعم. ولهذا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يزيده ويذهبه ويبطره ويبين أنه ليس من آياته ويحكم الله آياته أن يتقنها ويحررها يحكم الله آياته أن يتقنها أي يتقنها الإحكام الإتقاني يحكمها يتقنها ويحررها ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. والله عزيز أي كامل القوة والاقتدار. إيش؟ والله عزيز هذا من جنس النعم هذا والله عليم اللي عندي والله عزيز كذا الآية عليم كان المفروض أن تكتب فوق عليم والله عزيز كامل القوة والاقتدار فبكمال قوته يحفظ وحيه ويزيل ما تلقيه الشياطين حكيم يضع الأشياء مواضعها فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور ليحصل ما ذكره بقوله ليجعل ما يلقي الشيطان فيه. ثم يحكم الله آياته والله عليم عليم كل شيء عليم بما يحصل من الفتنة في قلوب فريق من الناس عليم بما تقتضيه كذلك الحكمة حكيم عليم فيما يقدره ويقضيه. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم هم الذين في قلوبهم مرض ضعف وعدم إيمان تام وهم الذين في قلوبهم مرض أي ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان دخلهم الريب والشك فصار فتنة لهم وقاسية قلوبهم الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، إذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاقات لله ومعاندة للحق ومخالفة له بعيد من الصواب، فما يرضيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامل فيها. أما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، لأن الله منحهم من العلم. الآن كفره وفسقه وجعله الآن يقومون كما يقومون بجهد في سبيل الشيطان، يقول الشبهات. هؤلاء الذين يقول الشبهات هم جند الشيطان، يقول الشبهات، ولا سيما لما وجدت هذه الوسائل أنهم تمكنوا من نشر ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث الشر والشبهات مما يكون فتنة لكثير من الناس من قراء هذه الوسائل تويتر وأنواع والأنواع التي يحصل بها نشر هذه المقاطع والأقوال، هذه محنة عظيمة تكون فتنة لفريق الذين في قلوبهم مرض، عندهم قصور في الإيمان وقصور في البصيرة والعلم، ولكن من من الله عليه لا يلتفت لهذه الشبهات ولا يعبأ بها، بل ينكرها بقلبه ولسانه إذا كان له قدرة ردها ورد عليها كما هو جائز من الموفقين. نعم. لأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين: الحق المستقر الذي يحكمه الله والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كل منهما من الشواهد. وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائل النفوس الخيرة والشريرة. إيش؟ وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائل النفوس. نعم، تظهر ما تنطوي عليه النفوس تظهر الابتلاء. حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتن القولية والفتن الفعلية كلها يكون فيها ترخيص وتمييز، فيها تمييز للطيب من الخبيث. هذا المتأمل لحالنا سيدرك عيانا طلحت شبهة، ممكن شبهة تعارض الحق